موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تشد. هذه جاءت صحيحة عن أبي الدرداء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد، هذا أمر واضح، هذا واضح، لأن العلماء الناس يرجعون إليهم يستضيئون بنور علمهم. فإذا مات العالم خسر الناس كثيرا، مرجعا مراجع الدين، فهي مصيبة لا شك في ذلك. لذلك لما يموت العالم الكبير الإمام الكبير الناس تبكي، تبكي لفقده، لأنها مصيبة، مصيبة. وهذا أمر صحيح، لكنه من كلام أبي الدرداء، من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد. الثلمة هي الخلل، مثلا ثلمة في الجدار، يعني في شق في الجدار، فتحة في الجدار، هذا خلل في الجدار، هي الثلمة، وهو نجم طمس العالم. موت قبيلة أيسر من موت عالم، قبيلة جاهلة والعالم يعلم قبائل كثيرة، لا شك أنها أيسر. يعني كلام أبي الدرداء رضي الله عنه معنى صحيح، لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.